بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في الأحاديث المتعلقة بصفة الكلام للرب سبحانه وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الآية. قال رحمه الله تعالى: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. هذا الحديث أورده البخاري في هذا الباب بصيغة التمريض، ولكنه أورده مجازما به في أبواب أخرى، كما أورده في الأدب المفرد أيضا وهو أطول من هذا، وجاء فيه أن جابرا رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام رضي الله عنهما ليسأله عن هذا الحديث، وهكذا شأنه. وقال: خشيت أن تموت أو أموت وأنا لم أسمع منك هذا الحديث، يقوله جابر رضي الله عنه، حتى يعني وهو عند الباب قال: خشيت أن تموت أو أموت فأردت أن أسمع منك هذا الحديث، وذكر الحديث بطوله في رواية أخرى. والشاهد منه حفظكم الله أن الله عز وجل عندما يحشر الخلائق، والحشر هو الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ويوم يحشر الذين كفروا إلى النار، أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فالحشر هو الجمع في مكان واحد. وجاء في الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة غرلا بهما حفاة عرى، غرلا غير مختونين، حفاة عرى معروفة، بهما أي لا أموال لهم، ليس لديهم شيء يعني ينتفعون به. وعندما يحشر الناس ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد فيقول: لله الواحد القهار، يقول سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا حشر الأولين والآخرين ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وفي هذا الحديث الاستدلال على صفة الكلام لله عز وجل من أربعة وجوه. الوجه الأول قوله ينادي، فالرب تبارك وتعالى ينادي عباده كما قال جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وكما قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقد جاءت صفة النداء في عشر آيات سنقرأها بعد قليل في كتاب شرح التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان مع بعض النقول الهامة. ومنه قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والآيات كثيرة في هذا، قلت لكم تبلغ 10 آيات سنقرأها إن شاء الله. الوجه الثاني من إثبات صفة الكلام، يناديهم بماذا؟ بصوت. وفي هذا دلالة على أن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت. وبناء على ذلك ألف الإمام السجزي كتابه الرد على منكر الحرف والصوت. والصوت لا يكون إلا من متكلم، والكلام صفة كمال، والله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كما بيناه بالأمس. والوجه الثالث قوله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ولو لم يكن هناك صوت لما سمعه أحد، أليس كذلك؟ لو كان هو الكلام النفسي كما يزعم الزاعمون لما سمعه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أو أنه يقول يسمعه أن الله ينادي بصوت، يقول صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، خلافا لصوت الإنسان المحدود الذي لا يسمعه إلا من قرب، وحتى بعض القريبين لا يسمعون صوته. والوجه الرابع من وجوه الاستدلال قوله أنا الملك أنا الديان، فالملك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ثم قال أنا الملك أنا الديان، والديان هو الذي يجازي عباده بما يستحقون، يجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على صفة الكلام، وسنقرأ نقولا جمعت في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان وفقه الله، يعني سنقرأ هذه النقول مع تعليق خفيف عليها مع بعض يعني مع بعض التعليقات الخفيفة، لأن هذه النقول ما عليها من مزيد. تفضل يا شيخ أحمد. 201 قال وفقه الله بعدما ذكر الحديث وبعد قال هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله الإمام البخاري في مواضع من صحيحه يأخذ السند علشان بس ناخذ النقول فقط. قال وقد رواه في الأدب المفرد مسندا مرفوعا حيث قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، قال فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، قال فقلت نعم، قال فخرج فاعتنقني، قال قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت، قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، قال قلت وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، قال بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ كما جاء في حديث المفلس يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. نعم. قال قوله يحشر الله العباد، الحشر الإخراج والجمع. قال الراغب الحشر إخراج جماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. وروي النساء لا يحشرن أي لا يخرجن إلى الغزو، ويقال ذلك في الإنسان وغيره، ولا يقال الحشر إلا في الجماعة. قال تعالى وابعث في المدائن حاشرين، وقال سبحانه والطير محشورة، وقال وإذا الوحوش حشرت، وقال تعالى وإذا حشر الناس، وقال فسيحشرهم إليه جميعا. قال وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث ويوم النشر، كما سمي يوم البعث ويوم النشر، لأن الله تعالى يحيي كل من مات من خلقه فيجمعهم في مكان واحد ليحاسبهم فيجزيهم بعملهم. قال وقوله فيناديهم بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، ولا يعرف الناس نداء بدون صوت، فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء، وهذا في غاية الصراحة والوضوح في أن الله يتكلم بكلام يسمع منه تعالى وأن له صوتا، ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه، ولهذا قال يسمعه من بعد كما يسمع من قرب. قال فهذه الصفة تختص بصوته تعالى، وأما أصوات خلقي فيسمعها القريب منها فقط حسب قوة الصوت وضعفه، وقد كثرت النصوص المثبتة لذلك، منها ما ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب، ومنها ما ذكره الله تعالى في كتابه في أكثر من 10 مواضع بلفظ النداء الذي لا يكون إلا بصوت، منها قوله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله سبحانه وتعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال يعني أن المنادي هو الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي ناداه تعالى بهذا القول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ومنها قوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله في السورة أيضا ويوم في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وقوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال فهذه 10 مواضع كلها صريحة في أن الله ينادي منها ما وقع في الدنيا ومنها ما سيقع يوم القيامة. قال وليس من ينكر نداء الله أنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداءه إلا مجرد الوهم والقياس الفاسد الناتج عن الأفكار المضللة. يعني بعد هذه الآيات التي تصرح بالنداء والأحاديث التي تصرح بالصوت والأحاديث تصرح بأنه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد والأحاديث التي تبين أنه يتكلم وأنه كلم موسى تكليما، هل يتبادر إلى ذهن أحد أن ذلك غير النداء والصوت والكلام الحقيقي اللائق بجلال الله وعظمته؟ إذن ليس عند المخالفين في هذا الباب إلا الأقيسة الفاسدة، ذلك أنهم قاسوا كلام الله بكلام خلقه ورتبوا عليه أمورا توهموها فبنوا عليها نفيا الكلام ونفي النداء ونفي الصوت الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال البخاري رحمه الله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال فليس هذا لغير الله جل ذكره، وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال لم يصعقوا قال وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. يعني هنا يرد على شبهة الذين نفوا كلام الرب سبحانه وتعالى. ولولا أن ذلك تلك المقولات موجودة إلى يومنا هذا لما كنا بحاجة لهذه الردود، لكن الحمد لله الآيات والأحاديث واضحة في هذا الباب. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. قال وقال الخلال أخبرنا المروذي قال سمعت أبا عبد الله الإمام أبا عبد الله يعني الإمام أحمد. نعم. وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو لله وعدو للإسلام. نعم. قال فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن هذا عافاه الله. لعله عبد الوهاب الوراق. نعم. قال وقال الخلال أيضا في السنة أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال إن أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى ثم قال يؤكد كلامه تكليما. قال قلت لأبي عبد الله الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم. فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم عبده ويسأله. الله متكلم لم يزل يأمر بما يشاء ويحكم وليس له عدل ولا مثيل كيف شاء وأنى شاء سبحانه. قالوا أخبرنا محمد بن عبد الله بن بحر أن يعقوب بن مختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت فقال بلى تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر لأنه يكذب القرآن. قال رحمه الله وقال قال وفقه الله وقال شيخ الإسلام قلت وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد بل ذلك صوت العبد كما هو معلوم لعامة الناس، وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. فالكلام المسموع من العبد حال تلاوة القرآن هو كلام الله لا كلام غيره، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا يعقل أن عندما يسمع أحد شخصا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هل يمكن أن يقول إنه غير كلام الله؟ وهل يمكن أن يقال إنه كلام مخلوق؟ أم أنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يرضيه؟ نعم. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. الحديث رواه أبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أيضا ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وقال أبو نصر السجزي رحمه الله فأما الله تعالى الذي هو مؤلف كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت. نعم. قال وقال أبو نصر السجزي فأما الله تعالى فإنه متكلم فيما لم يزل ولا يزال إذا شاء ذلك ويكلم من يشاء تكليمه بما يعرفه المخاطب ولا يجهله، وكلامه أحسن الكلام وفيه سور وآي وكلمات وكل ذلك حروف، وهو المسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلق، وجائز وجود أعداد من المكلمين وجائز وجود أعداد من المكلمين يكلمون في حال واحدة بما يريد، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. نعم. بما يريد سبحانه من كل واحد منهم من غير أن يشغله تكليم هذا عن تكليم هذا. وقال رحمه الله أيضا لما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو حرف وصوت دون ما في النفس علمنا أن حقيقة الكلام هو الحرف والصوت. فلو حلف امرؤ أنه لا يتكلم ساعة من النهار فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه بأشياء ولا ينطق بها كان بارا غير حانث. ولو كان الكلام هو ما في النفس حانث في أول ما يحدث به نفسه. رد على الأشعرية وغيره. يعني في يعني يعني الذي زور كلاما في نفسه ولم يتكلم أنه يريد يقسم على كذا وكذا، أو حتى لو قال أضمر في نفسه ولم يتكلم أنه يطلق امرأته وأنه سيطلق امرأته، هل يقع ذلك أو لا يقع؟ ها؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يتكلم. وكذلك ليست عليه كفارة في اليمين لأنه لم يقسم بعد، ولا يسمى الأخرس. وإلا لو كان الكلام كذلك، لو كان الأمر كذلك لكان الأخرس متكلما والمتكلم أخرسا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. قال: وقال أيضا: فالله تعالى قد بين في كتابه ما كلامه، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح، فقال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: والمستجير لا يسمع إلا كلاما ذا حروف، والقارئ لا يقرأ إلا كلاما ذا حروف. ولما سمى الله تعالى هذا القرآن كلامه علم أن كلامه حروف، وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله: كافا يا عين صاد ونحوها. قال: فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر، ومن قال إنها من القرآن والقرآن ليس كلام الله فهو كافر أيضا، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه فهو جهل وغباء، لأن ذلك لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: فبهذا يتبين أن يعني بين هنا أن من أنكر الكلام بإطلاق وزعم أنه مخلوق فهو كافر كالجهمية. ثم بين مذهب الأشاعر، أشار إلى مذهب الأشاعرة، من قال أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله كما قالت الأشعرية والماتريدية فهو يعني غبي لا يفقه، لكن لا يكفر الأشاعرة ولا الماتريدية لأن عندهم شبها معروفة إلا من أقيمت عليه الحجة وكابر بعد ذلك. فيعني فرق بينهم، وإن كان الأمر يؤول إلى أنهم يقولون بخلق القرآن في حقيقة الأمر، لكنهم لا يتجرؤون على النطق بقولهم إن القرآن ماذا؟ مخلوق. إنما مآل كلامهم يؤول إلى أنه مخلوق. فإذا قيل، إذا قال قائل أن القرآن عبارة عن كلام الله والله ليس عنده إلا الكلام النفسي، إذن الذي عبر عنه من هو؟ هل هو جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وإذا كان عبارة فالعبارة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ إذا كان عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله فإن العبارة تكون ماذا؟ تكون مخلوقة. لكن إذا قلنا إن القرآن كلام الله الحقيقي لفظه ومعناه كما سيأتي تفصيله في دروس لاحقة إن شاء الله تعالى، فيه تفصيل وقواعد معينة سوف نبينها لكم لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال وقال أيضا رحمه الله: الأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها، فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم سميع بصير متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما، لم يكن ذلك تشبيها ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل، واحد حي قديم قيوم عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. الفرق شاسع، أن الله عز وجل موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى أبدية أزلية، منها ما هي ذاتية ومنها ما هي فعلية يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، بخلاف المخلوق له ابتداء وانتهاء، ولصفاته ابتداء وانتهاء، وهو محدود هو وصفاته وجميع أفعاله كما ضرب هذا المثل العظيم الواضح. نعم. قال: والموجود منا إنما وجد عن عدم، وحين ينقضي أجله ثم يصير ميتا يزول ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم. وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى وإن اتفقت مسميات هذه الصفات. يعني عندما تسمي شخصا عزيزا أو نحو ذلك، ومن أسماء الله العزيز، هل العزيز كالعزيز؟ ليست هناك مقارنة أصلا يعني، لكن هذا مجرد اتفاق لفظي في التسمية، وإنما يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة أو التخصيص. نعم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في درء تعارض العقل والنقل: وقد بيّن الله في كتابه أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحروف، قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، قال: والعرب لا تعرف نداء إلا صوتا. وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك، وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك، فإن أنكروا الظاهر كفروا، وإن قالوا إن النداء غير صوت خالفوا لغات العرب، وإن قالوا نادى الأمير إذا أمر بالنداء دفعوا فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا ترجمان. يعني هل له ميزة إذا قيل أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هل هناك معنى أو مزية في تكليمه لموسى أو لآدم أو لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما ليست هناك ميزة، لكن إذا قلنا إنه كلمهم على ما يليق بجلاله وعظمته كلاما سمع ويسمع، فهذا كلام واضح لا غبار عليه. نعم. قال: وليس في وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد الصوت منه من الخلق، كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه، وكلام الله حروف وأصوات بحكم النص. قال: والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وإذا شاء تكلم بصوت يسمع وبحروف، وكل ما قام بذات الله تعالى فليس بمخلوق سواء كان قديما أو حادثا، وكلامه سبحانه وفعله متعلق. يعني جميع الصفات ليست مخلوقة، لأن المعتزلة يقولون الصفات مخلوقة، وبعضهم جعلها بأنها صفات لخلقه، وآخرون قالوا مجازية، والذي عليها للسنة أنها صفات قائمة به لائقة به لا تشبه صفات خلقه بحال من الأحوال. نعم. قال: وفقه الله، وكل ما قام بذات الله فليس بمخلوق سواء كان قديما أو حادثا، وكلامه جل وعلا وفعله متعلق بمشيئته وإرادته، هذا قول أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي أيضا: حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، هذا سيأتي، هو حديث النواس بن سمعان كلها ستأتي. نعم. قال: وقال أبي أيضا: وهذا الجهمية تنكره. قال أبي أيضا: وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. وقال أيضا رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، قال كذا وكذا. يكفينا قراءة هذه النقول، وارجع إليها في سنن الخلال وفي شرح العقيدة الطحاوية وفي سنن ابن أبي عاصم، سنن ابن أبي عاصم، وكذلك في السنة لشرح السنة للألكائي، شرح اعتقاد أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي وغيرها، ارجعوا. والآجري، الشريعة الآجري، تجدون فيها جمعا، وأكثر ما نقل هو ما جاء في الخلال، في سنن الخلال، لأنه من أطول الكتب نقلا نقولا عن السلف. والآن لعلنا نأتي إلى دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل القديم من أسماء الله تعالى؟ القديم وليس من أسماء الله، ولكن قد يناقشون المعتزلة فيعبر بالقديم على سبيل التنزل، فيعني يبين لهم أن القديم هو الأول بلا ابتداء عندما في معرض المناقشة. ولكن جاء حديث صحيح يدل على أنه صفة من صفات الله عز وجل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عند دخول المسجد. إنما ليس كما تقول المعتزلة من أن القديم هو أخص أسماء الله الحسنى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالقديم في الغالب لا يطلق إلا على الذي تقدمه حدوث ولكنه جاء قبل ذلك، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجوني القديم، فليس القديم اسم من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ تقليم الأظافر لا ينقض الوضوء، جزاك الله خير على أن تحرص عن على مثل هذه الأسئلة، وإن كان الأمر واضح أن نواقض الوضوء محددة معروفة: الخارج من السبيلين، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وكذلك يعني النوم أو الإغماء أو الجنون أو نحو ذلك. أما الدم الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وإنما تغسل المكان الذي أصابه، وكذلك اللمس الراجح أنه لا ينقض ما لم يخرج منك شيء من مذي أو مني أو وذين أو نحو ذلك. نعم. يقول: عافى الله الجميع. آمين. يقول بأنه كان يقود سيارته مسرعا فظهر شخص فجأة فدهسه، ويقول دعس يعني أسرع ولا يدري هل هو مات أم لا، والآن قد جاء معتمرا وتائبا، ماذا عليه؟ يعني يقول هرب خشية المساءلة. عرفت أنه هرب خشية المساءلة، لكن حقيقة أن الأمر، ما الذي يغلب على ظنك؟ إن كان يغلب على ظنك أنه قد فارق الحياة وأن الدهس كان قويا وأنه كان تحت السيارة، فالغالب وأنت مسرع، فالغالب في حاله أنه لم أنه قد مات، هذا هو الغالب. فإن كان أعطيت الكفارة ودفعت الدية لبيت المال إن لم تعرف أهله فذلك خير لك وأحوط لدينك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن المظالم أن تتخلص من يعني درد المظالم أن تتخلص من مثل هذا برد الحقوق إلى أهلها، فإن كنت لا تعرف له أهلا دفعتها في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال تصدقت بها عنه وتصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول: كيف أزكي الزيتون؟ الراجح أن الزيتون ليس فيه زكاة، لكن إذا تاجرت فيه فإنك تزكي عروض التجارة في كل عام بأن تقدر بالنقدين، تقدر بالأثمان بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، سواء كان زيتون أو يعني تين أو نحو ذلك من الأمور الأخرى التي لم ليس فيها نص في أنها تزكى لذاتها. نعم. يقول: الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقال بالمعنى أو لا بد من اللفظ؟ الأولى أن تحفظ اللفظ، فإن لم تحفظ لا بأس أن تقال بالمعنى عند العجز، لكن اجتهد أن تحفظها باللفظ قدر ما تستطيع، لا سيما الأذكار، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، وأذكار السفر، هذه حاول أن تحفظها نصا. نعم. يقول: اشتهر عند، وارجع إلى كتاب حصن المسلم ففيه أن خير كثير. يقول: وفقه الله، يشتهر عند بعض مشايخ الرقية خلطات لعلاج السحر، يجعلونها على شكل كريمات وصابون، يقول هل لهذا وجه شرعي؟ لا أعرف لهذا أصلا، وإني أخشى أن تدخله بعض الشعوذة، وهذا أيضا ومما أحذر منه تلك العجائن وبعض الأشياء التي توجد في عند العطارين، هذه رقية فلان وهذه رقية فلان ورقية فلان بذاك الثمن ورقية فلان بثمن أقل، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. هذا ذكرني برجل يقال إن عنده خزان فملأه وادعى أنه رقى فيه وصار يبيع الجالون بسبعين ريالا على الناس، هذا هؤلاء دجالون يا شيخ. حتى العجائن الموجودة الآن في الموجودة في الأسواق إياك أن تأخذها، الرقية تكون مباشرة على المريض، يقرأ على المريض قراءة مباشرة مع النفث مع النفث، والمرأة تكون محتشمة التي يقرأ عليهم ومخمرة جميع جسمها، لا يأتي مثل ما يفعل بعض الرقاة المحتلين يقول اكشف وجهك من أجل أن يصل إليه الرذاذ. هذا تحيل على الحرام، وهذه الرقية ليست مباركة بل هي رقية إبليسية، فلنبتعد عن من كان هذا شأنه. الخلاصة أن هذه العجائن وهذه الخلطات التي نراها في بعض الأسواق لا أرى لها أصلا في الشرع، بل يجب أن يعني تحرق وتتلف، بدلا من نضحك على الناس وقل هذه رقية أنا وجدتها في بعض أسواقنا، وجدت عجينة ب40 ريال، عجينة أخرى ب10 ريال، وهو كل عجين، يعني قالوا هذه رقية فلان أغلى، ويبدو أنه متفق مع هؤلاء العطارين، والشرط كما يقال ماذا 40 لكم 20 ولنا 20. فإذن احذروا من هذه الرقى، لا بركة، ليست فيها بركة الرقى التي تجعل في الخلطات والكلام الفارغ، هذا لا نجد له أصلا في شرع الله عز وجل. نعم صلى الله عليكم. ماذا عن الراقيات؟ الراقيات ظهرنا أيضا في هذه الأيام بعض الراقيات التي يرقين حتى الرجال بوسط الميكروفون، وتنفخ ويزمجر صوتها ونفخها في الميكروفون كأنه صاعقة، فهؤلاء دجالات، يعني ترقى نساء مثلها، نعم التي فيها خير وتريد أن تنفع أختها ترقيها بدون مقابل، أما من يفتحون عيادات سواء كانوا رقاة أو راقيات فهم دجالون، الذين يفتحون عيادات دجالون دجالون دجالون. والله الأعشاب ينبغي الرجوع فيها إلى الآن، الحمد لله الآن وجد أطباء يعني معروفين ومتخصصين في الأعشاب، يرجع إليهم في هذا. نعم. يقول بأنه ارتكب بعض الذنوب ثم نعم. يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم ماذا يفعل؟ يا أخي وفقك الله وثبتنا الله وإياك ورزقنا وإياك التوبة النصوح. التوبة أولا عليك أن تعلم أنها ليست كلاما يقال باللسان، ليس المراد أن تقول يا تبت إليك يا الله وأنت تقارف الذنب، هذه ليست توبة لا قيمة لها. لكن التوبة لها شروط، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك إن كانت لهم عندك حقوق، فإن كان مالا رده بعيني رده عينا أو رده قيمة، وإن كانت مظلمة أخرى من عرض أو نحوه يعني استسمحه واستباحه، يعني استحل طلب منه أن يحله، وإن خشي فتنة دعا له وذل على ذلك يكفيه إن شاء الله تعالى. فإذا قدر أن شخصا بعد أن استكمل شروط التوبة أغواه الشيطان مرة أخرى ورجع، لا نقول إن الذنب يعود بأثر رجعي، وإنما يحسب عليه ما فعله بعد التوبة، وأما ما قبل تلك التوبة الأولى التي كانت متوافرة فيها شروط التوبة فالله عز وجل يقول إل بعد أن ذكر جاء عددا من الذنوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنصحك يا أخي الكريم ما دمت تشكو من عودتك إلى الذنوب أن تغير البيئة التي أنت فيها، غير عتبة بابك، انظر إلى الأسباب التي توقعك وتجعلك تعود، فلعلها مخالطة الأشرار، ولعلها التساهل في بعض الأمور التي يجر بعضها بعضا. ابتعد عن أهل الشر، ابحث عن أهل الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تقول وفقها الله بأن الله وفقها للعمرة وأحبت أن تكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بزغردة إن صح التعبير. هذه معصية، الزغردة هذه معصية، ما فيها إكرام للنبي، فيها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن المحب لمن يحب يطيع، إذا تريد إذا كنت صادقة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا سنته واتبعي سنته قولا وعملا واعتقادا ولا تخرجي عن طاعته قيد أنملة ولا تخالفي شرعه قيد أنملة امتثلي أوامره واجتنبي نواهيه. ولذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيعني الزغردة هذه معصية التي بعض الناس بعض النساء إذا دخلنا عند القبر يزغردنا ويرفعنا الأصوات إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا لا يجوز. الصحابة كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله حتى بعد مماته إذا زاروا قبره أو مروا به، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الزغرطة هي من من من تلبيس إبليس الذي أغواك وأغوى كثيرا من النساء كأنها في مرقص، تزغردين كأنك في مرقص، هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، محرم أبدا. هذه الزغرطة من ألاعيب الشيطان يلعب بها يلعب بألسنة النساء حتى يعني تكون شيطانا يعني أمام الرجال. فاتقين الله عز وجل وانتبهنا لهذه الخرافات والبدع وابتعدنا عنها. نعم، سؤال الأخير. نعم، يقول هل هناك من حرج في التسمي بالسلفية؟ السلفية هي بعينها مرادفة لأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأتباع السلف والسلفيون وأهل الحق وأهل الحديث. هذه يا عبد الله تعني مسمى واحدا هم من اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذه هي السلفية. لأنك معنى السلف يعني أنك تتبع من مضى، لكن من هم الماضون؟ هل كل الماضين أم السلف الصالح فقط؟ السلف الصالح. فالسلفية لا تتبرم منها، إنها شرف لك، هي يعني نظير أهل السنة، نظير الجماعة، نظير أهل الحديث، نظير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحق وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. هذه كلها يا عبد الله تعني مسمى واحدا، فإياك أن تتبرم منها. وأما إن كنت قد سمعت أحد المطبلين الذين قالوا إن السلفية بدعة وتسمية السلفية بدعة، فهو لا يعرف السنة من البدعة، ولذلك هو نسب السلفية إلى سلف، والسلف هو رقة في الشفة، وأشار إلى أحد الرواة يقال له فلان السلفي. فهو يزعم عند في مداخلة له في إحدى القنوات أنه لا أصل لكلمة السلف ولا السلفية ولا اتباع السلف. ولو أنه قرأ كتب السلف الأقدمين، هذا ذكرني يعني عندما أراد التترك أن يمسخ الدين في بلاده وأراد أن يلغي جميع الكلمات العربية، اضطر أن يستخدم 14 كلمة في خطابه الذي أراد أن يمسخ به اللغة العربية. فالسلفية موجودة شئت ما بيت أيها المنكر لها، وهي تعني الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والعقيدة الصحيحة والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله ووفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.